علمت أن زيدا قائمون وعمرا ويجوز عمرو. صحيح يا جماعة؟ طيب من دون ليت ولعل وكأن، مثال ليت زيدا وعمرا قائما. غلط، هذا بعد الاستكمال، العطف هنا بعد الاستكمال. ليت زيدا قائما قائم وعمرا كذا، ويجوز وعمر لماذا؟ ناصر صحيح، لأن لو قلنا وعمر لاختلف المعنى. أنا أتمنى أن زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمني. طيب لعل شرفي من دون ليت ولعل، لعل عمرا، لعل الطالبة يفهم أخوه. أخشى أن تقول وأخوه معطوف على يفهم أو على عدل. لا يجوز يعني. لعل الطالب، هات مثال بس وبعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه وأخاه نعم. ولا يجوز أخوه لماذا؟ يختلف المعنى. يختلف المعنى نعم. إذ لا يدخل عمرو في نطاق الترجي أو التوقع. لو قلنا عمرو صار مبتدأ والخبر محذوف. يلا خالد كان زيد قائما وعمرا ولا وعمرا عمرا بالنصب. لماذا لا يجوز الظرف؟ لماذا لا يجوز الظرف؟ المعنى يفسد. لو قلنا كان زيد قائم وعمر يختلف المعنى. اما لو قلنا كان زيد قائم وعمر كيف الاختلاف؟ المخرج يكون ان الهدف محقق، انه لو رفعناها تصير محقق ليس كتشبيه. أما قلنا كأن زيدا فاهم، هذا مين التشبيه؟ تقول التشبيه إذا كان خبر جانب. سبحان الله. سامح لا أو التوقع. طيب هات للتشبيه. كأن زيدا أسد. نعم. وإيش؟ وعمرا. ولا يجوز وعمر، لأنك إذا قلت كأن زيدا أسد وعمر لم يكن عمر في نطاق التشبيه، خرج عن نطاق التشبيه، بخلاف ما إذا قلت وعمرا كذا. محمد طيب شيخ ليش الامثله كلها بعد ان استكمل؟ كيف الامثله الان اللي جت في ليت وكان ولعل بعد ان استكمل؟ ايه هو هذا كلام مالك في ان وجائز الرفع وجائز الرفع معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل والحقت بان يعني في جواز الرفع، لكن وان من دون ليت هذا يشترط الاستكمال. هي لازم هو اذا لم تستكمل وجب النصب في الجميع. اذا قلت ان زيدا وعمرا في البيت يجب. ما يجوز وعمرا. اين في انه غيره قبل الاستكمال لا بد ان ينصب المعطوف، بعد الاستكمال تنقسم هذه الحروف الى قسمين، قسم يجوز في المعطوف الرفع والنصب وهي ثلاثة: إن وأن ولكن ولكن وقسم لا يجوز إلا النص وهي ليت ولعل وكأن. إذا لازم كلها تستكمل. هي لازم الاستكمال فيها كلها. نعم. نعم. إيه ربما يكون معطوف على الفاء. هي صحيح. صحيح. يجوز. هو العلة أن يختلف المعنى. يعني إذا قلت كأن زيدا يفهم وعمرو يمكن أنه الاثنين يفهمون. لكن كلامنا إذا أطلب على الاسم والمؤلف يقول جائز الرفك معطوفا على إيش منصوب إن على الاسم. يعني صار في الثلاثة الأخيرة يجب النصب سواء نعم سواء قبل استكمالها أو بعدها وجوب النصب دائم. وجوب النصب دائم. نعم. طيب هل تهمل إن إذا خففت زهير تهمل ولا يجوز إعمالها؟ ها؟ إيش؟ إن إيه؟ إذا خفت نعم أهملت كثيرا وتعبنا طريقا. طيب هل يمكن أن تأتي بشاهد الكلام من ابن مالك؟ نعم تمام. هات مثال لها معمله ومهمله. اما اقبالها وقول الله عز وجل وان كل لما جميع لديك وان كل نعم لما جميع لديك هذه مهمله نعم وأما أعمالها قراءة أخرى وإن كلها أو مثال آخر مثال من عندك. وإن زيدا أصاب ليش الواو ما أنت وإن زيدا أصاب هذه معملة ولا مهملة؟ معملة. معملة. هل تجب اللام إذا أعملت؟ إذا أعملت إذا أعملت وجبت اللام. إذن إن زيدا لصادق ليس بلازم من ناتي باللام. إن زيدا صادق. طيب متى يجب الإتيان باللام في حال الإهمال؟ أخذتهم؟ ما يلا يجب الإتيان باللام في حال الإهمال. حال الإهمال إذا خيف اللبس. إذا خيف اللبس لأجل التفريق بينه وبين النائب. صحيح. إذا خيف اللبس فنأتي باللام لنفرق بينه وبين إن النافية. مثاله إن زيد قائم. إن زيد قائم فهنا نأتي باللام يجب الإتيان باللام فنقول إن زيد لقائم. أحسن. وإذا أمن اللبس لا يلزم حق الخبر. طيب مثاله أنا ابن أبات الضيم. أما صح احنا وإن مالك هنا معملة ولا مهملة؟ مهملة. هل فيها في خبرها اللام أو لا؟ كيف جاز حذف اللام من خبرها وهي مهملة؟ ما هي القرينة المعنوية؟ الشطرة الأولى تدل على أنه يمدح نعم. فإذا كان يمدحها لم نصح أن يقول ما مالك كان كرام المعالي. واضح؟ لأنه لو كانت غير كلمة المعادن لم يفتخر باعتزائه إليها. تمام. هل نعم الآن أعلم هل لنا يا سائل أن نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك؟ على ما قلنا بالتفصيل أنها تلزم اللام إذا أهملت ما لم يتضح المعنى. ما إيش؟ ما ناطق أراده. نعم. طيب. يلا ناصر. ما معنى قول ابن مالك والفعل وإن لم يكن ناسخا فلا يقتل فيه غالبا بإن ذي موصلا؟ الغالب إن إذا خففت نعم لا قول لا يكون مثل وإيش؟ مثال آخر ها؟ هذه معها في الله. على كل حال هذه كان مثل الأولى كاد. نعم أحسنت. ليس أحمد ليس نعم أعطيناكم على ليس في أن في أن لم تذكروا هذا وأن ليس للإنسان إلا مساء. نعم هذه في أن. انتهى الوقت يا حجاج. نعم طيب البقية ها الفعل الذي مناسبا والذي بعده. اي البيت الأول فعله إلى من مناسب وبدأنا به وما أتممنا مناقشة والفعل اللي لم يكن ناسخا فيقتل فيه غالبا اخذنا هذا كيف اخذناه ومثلنا كاد وكان طيب وايضا اخذنا ايضا الا من في الناس ومثلنا بقوله ان يزينك لنفسك وان يشينك لاهيه ها؟ نعم هذا المثال طيب تفضل بيت الشعر هذا ما يمينك ان قتلت لمسلما نعم حلت عليك عقوبات النار طيب شلة يمينك ان قتلت لمسلم فقتلت ليست فعلا ناسخا ومع ذلك جاء واليئين ها مسلم المفروض قتلت واللام دخلت معنا مفروض على ايش؟ اللام ما دخلت على خبر على مفعول الخبر ها؟ كيف؟ إن قتلت ما دخلت على مفعول الخبر يعني له متعلق بالخبر نعم؟ إن مخفف من الثقيل واسمها ضمير الشاه محذوف وقتلت فعل وفاعل والجملة خبر إن واللام هي الفارقة ومسلمة مفعول قتلت أبد نعم ما ذكرنا وأن تقولوا ما مهما بحثنا فيها كيف تقول على كل حال الآن إن إذا خففت فإنها تعمل إيش قليلا وإذا أهملت وجب أن يؤتى باللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة ما لم يكن المعنى واضح. طيب ثم ما الذي يليها؟ يليها الفعل الناسب، يليها الفعل الناسب، وقد يليها غيره ولكن قليلا. طيب تخفف أن، وأخذنا عين إذا خففت أن فهل تهمل أو تعمل يا عبيد؟ تعمل. طيب مثاله وأن زيد قائم. ها؟ وأن زيد قائم. وأن زيد قائم ما يستقيم، لأن أن المخففة هي أن، ولا يمكن أن تأتي أن إلا إذا سدت مسد المصدر، فإذا كان في جملة مبتدأ ما يستقيم. نعم. لا هذه مصدرية. علمت أن زيد قائم. علمت أن زيد قائم، علم أن سيكون منكم مرضى وحسبوا أن لا تكون فتنة. علمت الكثير. قال وإن تخفف، هذا نبدأ الشرح الآن، شرحنا. قال والخبر اجعل جملة من بعد أن، وانتهى الكلام عن به. وإن يكن فعلا ولم يكن دعا. وإن يكن أي الخبر فعلا، فعلا خبر يكن التي استتر اسمها. ولم يكن أي الفعل دعاء، لم حرم جازمة، ويكن فعل مضارع مجزوم بلم واسمها مستتر جوازا تقديره هو، ودعاء خبر يكن وأصلها مهموز ولم يكن دعاء، لكن حذفت الهمزة من أجل الشعر الروي. ولم يكن تصريفه ممتنعا، ويريد بهذا الشطر، نعم نعرف أول، ولم يكن يكن فعل مضارع مجزوم بإن، كيف بلم، أنا عندي وإن وعندكم ولم، ولم يكن طيب، ولم يكن مجزوم بلم وتصريف اسم يكن وممتنعا خبره. ومعنى البيت إن يكن الخبر فعلا. وفي هذه العبارة تجوز، لأن الفعل لا يكون خبرا، وإنما يكون الخبر الجملة الفعلية. ففي كلامه رحمه الله تجوز وتسامح، ويدل لذلك أنه قال قبل هذا البيت، قال والخبر اجعل جملة، ومعلوم أن الفعل نفسه إيش ليس بجملة، ففي العبارة تجوز وتسامح. وقوله إن يكن فعلا ولم يكن دعاء، خرج به ما إذا كان فعلا ولكنه دعاء. ولم يكن تصريفه ممتنعا، يريد بذلك أنه لم يكن جامدا. فعندها ثلاث مفترضات: أن يكون فعلا، أن يكون خبرا لا دعاء، أن يكون متصرفا لا جامدا. فالأحسن الفصل بقد إلى آخره. فعلم من كلام المؤلف أنه إذا كان فعلا دعائيا فإنه لا يجب الفصل بما سيذكره، ومثل لذلك بقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، على قراءة، على هذه القراءة، نعم والخامسة أن غضب الله عليها، خامسة أن غضب الله عليه. فهنا غضب، غضب جملة دعائية، ولهذا لم يفصل بينها وبين أن بواحد من الفواصل التالية. قال ولم يكن تصريفه ممتنعا، احترازا من مما إذا كان جامدا لا يمكن أن يتصرف، فإنه في هذه الحال لا يجب الفصل بينها وبين بواحد من الفواصل. ومثال ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. فهنا ليس فعل جامد، وعسى أيضا فعل جامد، ولهذا لم يفصل بينها وبين هذا الفعل بواحد من الفواصل التالية. وقول مالك فالأحسن الفصل، ألف هذه واقعة، نعرف البيت الآن، ألف واقعة في جواب الشرط المصدر بإن وإن يكن فعلا. فالأحسن، والأحسن مبتدأ والفصل خبر مبتدأ. ويجوز العكس، أي يجوز أن تجعل الفصل مبتدأ والأحسن خبر مقدم. الفصل بقد نعم، ولكن الأحسن أن تجعل الأحسن مبتدأ والفصل خبر مبتدأ، لئلا تفصل بين المتعلق والمتعلق بفاصل أجنبي. فنقول بقد جار مجرور متعلق بالفصل، أو نفي معطوف عليه، أو تنفيس كذلك، أو لو كذلك، وقليل ذكر لو. قليل خبر مقدم وذكر مبتدا مؤخر، أي ذكر لو قليل. عند من؟ لا، عند العلماء، يعني أنه قل من ذكرها من النحويين. فقليل ذكر لو يعني أن أكثر النحويين لم يذكروا الفصل بلو، مع أنه ثابت في القرآن كقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريق. نأخذ الأمثلة لهذا. فأولا قال المؤلف فالأحسن الفصل، وعلم من تعبيره بالأحسن أن هذا ليس بواجب، وقيل بل يجب الفصل، وهذا قول ابن هشام رحمه الله أنه يجب الفصل بواحد من هذه الفواصل، لأنه لم يرد إلا مفصولا، وإذا لم يرد إلا مفصولا كان مقتضاه أن اللغة العربية توجب الفصل، وما شذ فهو نادر. طيب الأحسن الفصل بقد، مثل أن تقول علمت أن قد قام زيد، علمت أن قد قام زيد. لو قلت علمت أن قام زيد فهو عند ابن مالك جائز، لكنه قليل، أو لكنه خلاف الأحسن. أو نفي، مثل قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، فهنا فصل بلا النافية. الثالث قال أو تنفيس، تنفيس يريد به شيئان، السين وسوف. فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي كل ما قدر، الشاهد في قوله أن سوف يأتي. أو لو، يعني أو تفصل بلو، في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. فأن هنا مخفف من الثقيلة، واسمها ضمير الشام محذوف، وجملة لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم خبرها. طيب إذن أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن تأتي مخففة، وإذا أتت على هذا الوجه وجب أن يكون اسمها محذوفا ويسمى إيش؟ ضمير الشان. ويأتي ويكون خبرها جملة، ثم إن كان جملة اسمية أو فعلية دعائية أو فعلية جامدة لم يجب الفصل، بل ولا يستحسن الفصل بشيء من الفواصل. وإن كان جملة فعلية فعلها متصرف وليس دعائية فإن الأحسن على رأي ابن مالك أن يفصل بواحد من أمور أربعة أو خمسة: قد، النفي، التنفيس، لو. ويجوز ويجوز على كلام ابن مالك أن لا يفصل، لكنه خلاف الأحسن. طيب، إذا قلت علمت أن رجع زيد من السفر، ما تقول في هذا؟ لكنه هو الأحسن أو عدمه؟ ها، هذا علم الأحسن. علمت أن يأتي زيد من السفر، قل علمت أن سيأتي، صح؟ علمت أن سوف يأتي. وأما علمت أن، نعم. طيب، لو قلت علمت أن سافر زيد، نعم، أن سافر زيد، صحيح ولا لا؟ لكن خلاف الأحسن. فالأحسن نقول علمت أن قد، أن قد سافر. وددت أن لو سافر زيد، صح؟ طيب، انتهى الكلام على أن، فصارت أن ترد مخففة من الثقيلة، ويكون اسمها ضمير الشان محذوفا، هذا واحد. ثالثا، يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية، ولكن إذا كانت دعاء أو جامدة، الفعل جامد، فإنه لا يحتاج إلى فصل، وإلا فالأحسن الفصل على رأي ابن مالك، ويجب الفصل عند ابن هشام وغيره. نعم. ثم قال: وخففت كأن أيضا، قوله أيضا خففت، نعم، الإعراب، خفف فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل، والتاء للتأنيث، وكأن نائب الفاعل، وأيضا مصدر عامله محذوف تقديره عاض، وعاض بمعنى رجع، فيكون أيضا بمعنى رجوع، فيكون ومعنى الكلام إذا جاءت أيضا فيه أي رجوعا إلى ما سبق، رجوعا إلى ما سبق. خففت كأن أيضا أي كما خففت إن، وخففت أن. فنوي، ألف حرف عطف، ونوي فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، ومنصوب نائب الفاعل وهو مضاف إلى هاء، والواو حرف عطف، وثابتا حال مقدمة من نائب الفاعل في روي. وقوله أيضا نقول في إعرابها كما قلنا في أختها السابقة، وروي فعل ماضي مبين لما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. المعنى أن خففت كأن خففت. ومن الذي خففها؟ العرب، جاءت مخففة. وإذا جاءت مخففة فإن اسمها يكون محذوفا ضمير الشان، وخبرها يكون جملة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله لخبرها شيئا من الشروط، وكأنها تأتي جملة، كأنه يأتي جملة بدون شرط ولا قيد. قال الله تبارك وتعالى: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فكأن حرف تشبيه مخففة من الثقيلة تنصب المبتدا وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة الأمتان بالأمس خبر. طيب، وقوله وثابتا أيضا روي، يعني معناه أنه قد روي بقاء اسمها وعدم حذفه. روي عن من؟ روي عن العرب، ومنه قول الشاعر وصدر مشرق اللون كأن ثدييه حقان. الشاعر قوله كأن ثدييه، فإن ثدييه هنا منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. وروي كأن ثدياه، وعلى هذه الرواية هل تكون أن عامل، هل تكون كأن عاملة أو مهملة؟ مهملة، إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا فيكون في احتمال، لكن اللغة المشهورة عند العرب أن المثنى ينصب بالياء. طيب، بقي علينا إيش مما يخفف؟ لعل، لكنها لم ترد مخففة. ليت ليس هي مخففة أصلا، مخففة غير مشددة. وش بقي؟ لكن، وإذا خففت لكن فإنها تكون مهملة، مجرد حرف عطف، تكون مجرد حرف عطف، مثل ما قام زيد لكن عمرو، وتكون حرف عطف فقط. قول الشاعر علموا أن يؤملون فجابوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. هل هذا ماش على الأحسن أو على عدمه؟ منصور، لماذا؟ الخبر جملة فعلية، فعلها غير متصرف ولا دعاء. نعم، متصرف وغير دعاء. نعم، وهنا لم يفصل. لو فصل ماذا يقول؟ أن قد يؤملون، أو سيؤملون، أو سوف يؤملون. نعم، كيف؟ لا، ما تلتبس، لأن أن المصدرية لازم أن يوصل الفعل بعده. ولو استقر أن مخفف من الثقل، ولو شرطي استقام فعل، فعل مجزوم؟ لا، فهو شرط، لكن الأداة غير جاهزة. ونعرف استقام استقام فعل الماضي والوفاء. استقام استقام فعل الماضي، استقام فعل الماضي والوفاء. وأن لو يستقيم ماذا؟ طيب، هذا اللي احنا فعل. ها؟ أنا بغيت أقول لك الشيخ بس. نعم. أي. يعني وأن وخاتم المهم. إذا كان جبنا عليه المبعد جبنا عليه النوتان. والله أنا فاهم إنه إذا كملنا باب نراجع. ما رجعنا إلا خلص نتركه. هذا كل إنسان ونفسه. ها؟ كيف ما يصير؟ عليكم مراجعة. قاعدة نقرت بذا بيت. المهم على كل حال اتركوا الماضي. هل تريدون أن كلما أنهينا بابا نراجعه أو لا؟ لا، نعم. ها؟ الشرط واحد. لا، مو علشان هذا، عشان مناقشة تذكير يعني. معنا لا نريد أن نشرح. أنتم قلتم لما اقترح هذا الاقتراح، لا بدون تسميه. ها؟ لا ما هو بلازم، ما هو بلازم. أنت الآن تعارض الآن بالمناقشة تجد أن تسمى شهادة تناقض. بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لا التي بنفي الجنس. عمل إن اجعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافة أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة ركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا التي لنفي الجنس، هذا ترتيب من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله، لأنه لما ذكر الأفعال الناسخة وهي كان وأخواتها ذكر بعدها الحروف الناسخة التي تعمل عمل كان وأخواتها، وهي ما وإن ولا المشبهة بليس. لما ذكر الحروف الناسخة التي تعمل نصب الاسم ورفع الخبر ذكر بعدها الحروف التي تعمل هذا العمل، وإن كانت تختلف عنها بعض الشيء. يقول رحمه الله: لا التي لنفي الجنس، يعني لنفي جنس مدخولها، وتكون في ذلك نصا في العموم، لأنك إذا قلت لا رجل في البيت فالمعنى لا يوجد هذا الجنس في البيت، لا واحد ولا اثنين ولا أكثر، تنفي الجنس. ولهذا قالوا إنها نص في العموم، بخلاف ما إذا قلت لا رجل في البيت فإنه ليس نص في العموم، إذ يحتمل أن المعنى لا رجل واحد في البيت. أما إذا قلت لا رجل في البيت فلا يمكن أن تقول بل رجلان، أما لا رجل في البيت فيصح أن تقول بل رجلان. فلا إذن لنفي الجنس، أي لنفي جنس مدخولها الشامل للواحد والمتعدد. أما عملها هذا معناها أنها لنفي الجنس، أما عملها فقال: عمل إن نجعل للا في نكرة. عمل مفعول مقدم لجعل، وهو مضاف إلى إن باعتبار لفظها، وقوله للا جار مجرور متعلق بجعل، وقوله في نكرة جار مجرور أيضا متعلق بجعل. والتقدير: اجعل عمل إن للا في النكرة، يعني أن لا نافي الجنس تعمل عمل إن في النكرة، في النكرات خاصة، لا تأتي في المعارف، لا تعمل في المعارف. ولهذا قالوا إن قول القائل لا إله إلا الله لا يمكن أن نجعل لفظ الجلالة هي خبر لا، لأن لا تعمل إلا في النكرات، لكن نجعله بدلا من خبر لا المحذوف. والتقدير: لا إله حق إلا الله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. مفردة هذه حال من فاعل جاءتك المستتر، أو مكررة معطوف على مفردة، والمعنى سواء جاءتك لا مفردة، والمراد بالإفراد هنا ما لم تكرر، أو جاءتك مكررة. ونفهم أن المراد بالمفردة ما لم تكرر من قوله إيش؟ أو مكررة، لأن هذه قسيم لها. فأفادنا رحمه الله بأن لا تعمل في النكرات، وأنها تعمل مفردة وتعمل مكررة، وسيأتي إن شاء الله حكم عملها إذا مكررة. قال: فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. انصب فعل الأمر، والفاء في قول فانصب للتفريع، يعني فبعد أن عرفت أنها تعمل عمل إن فانصب بها مضافا مفعول انصب او مضارعه، مضارع معطوف على مضافا وهو مضاف والهاء مضاف اليه نعم. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، بعد ذاك بعد ظرف مضاف الى ذا والكاف حرف خطاب، والخبر مفعول اذكر مقدما، والظرف في قوله بعد ذلك متعلق بذكر، ورافعه حال يعني حال كونها رافعه له، وليست الهاء ضميرا بل الهاء تاء التانيث. وتقدير الكلام واذكر الخبر بعد ذاك اي بعد الاسم رافعه له، يعني حال كونها اي لا رافعه له. وركب المفرد. نرجع الى المعنى فنقول المراد بقوله مضافا او مضارعه، نعم المراد بقوله او مضارعه اي مشابه المضاف، ومشابه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، بمعنى ان بعد ما بعده يكون متعلقا به من حيث المعنى، كما يتعلق المضاف اليه بالمضاف، ولهذا سمي مشابها للمضاف. اما المضاف فتقول لا غلام رجل قائم، هذا مضاف، لا غلام رجل قائم. واما المشبه بالمضاف فتقول لا قبيحا فعله محمود، لا قبيحا فعله محمود. قبيح ان هذا غير مضاف لكن تعلق به شيء من تمام معناه وهو فعل، فعل لان فعل فاعل بقبيح، ومحمود خبر له. وقد يكون المتعلق منصوبا مثل ان تقول لا راكبا سياره موجود، لا راكبا سيارة موجود، وقولهم لا طالعا جبلا حاضر. هنا المتعلق ايش؟ منصوب. وقد يكون مجرورا مثل لا مطالعا للكتاب حاضر، فإن للكتاب جاء المجرور متعلق بماذا؟ بمطالع. فالمهم أن معنى قوله أو مضارعة أي مشابهه، ونعرف المشابه بأنه ما تعلق به شيء من تمام معناه، فيكون له به تعلق إما بالرفع وإما بالنصب وإما بالجر. قالوا وإما بالعطف، بالعطف مثل أن تسمي رجلا 23 اسم، بدل ما سمي عبد الله سميه 23، فتقول قام 23 ورأيت 23 ومرت ب 23، فتقول إذا دخل عليه لا لا 23 حاضر، تنصب ثلاثة. لماذا؟ لأنه لا يتم معناها إلا بالعطف. لو أقول لا ثلاثة ما عرفت أنه ولدي، فإذا قلت لا 23 عرفت أنه ولدي. إذا لابد من نعم لابد من ذكر العشرين، فصار المتعلق قد يكون فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو. وقوله وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة يدل على أنه لابد من الترتيب بين اسم لا وخبره، فيذكر الخبر بعد الاسم ولا يذكر الخبر قبله قبل الاسم. فلا يصح أن تقول لا في البيت رجلا أو لا في البيت رجلا، بل لا بد من الترتيب. وقوله رافعة يدل على أن لا النافع للجنس تعمل في المبتدا والخبر كما تعمل إن وأخواتها، وأن رفع اسمها ليس رفعا مبنيا على الأصل، بل هو رفع جديد حدث بدخول إيش؟ بدخول لا النافية. طيب، الخلاصة الآن أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، ثم إن كان اسمها مضافا أو مشابها للمضاف وجب نصبه كذا، وإذا وجب نصبه صار منونا، لا قبيحا فعله محمود، لا راكبا سيارة موجود من فضلك، لا مطالعا في الكتاب حاضر. طيب، قال ورتب المفرد فاتحا. المراد بالمفرد هنا